الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، في الأسئلة التي تطرح بعضها أسئلة قديمة حديثة، يعني الناس قلبت كده في إنتاج المعتزلة وفي إنتاج الاحتمالات الذهنية التي كانت تسأل على سبيل التدريب العقلي من أهل البلاغة وأهل الفصاحة، وحولوها لشبهات. يعني حتى هم ما عندهمش حاجة فيها، هي تحولت كده، خدوا هذه الأسئلة وهذه المنافسات والمباريات العلمية العقلية، لو كان كذا يبقى كذا، طب ليه قال كذا، طب ما تبقى كذا، وحولوها لشبهات وحولوها لأسئلة. الإسلام لا يخشى النقد على كل، ومن حق كل الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. هذه الحلقة إنما أنا أول إفادة فيها كانت من فضيلة المرحوم الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكانت لي حكاية لطيفة إن هو يعني كان في المسجد الأحمدي، وبعدين كان بيعملوا مناقشات علمية، والسؤال ده متكرر قديم حديث حول قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يعني بيقولوا هل يبقى كده في إلهين حسب الآية؟ ليه؟ لأن تكرار كلمة إله تكرار النكرة بيفيد إن فيه مغايرة، عند تكرار لفظ النكرة تكون الأولى غير الثانية، وبيستشهده بقول الله عز وجل وفي الحديث المشهور: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إنه لن يغلب عسر يسرين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اليسر الأول غير اليسر الثاني، اليسر جاء نكرة، فبيقولوا ما إله جت نكرة هنا، يبقى إله الأول غير الثاني؟ ده سؤاله. فجاء أحد الناس الزهاد وقرب على الشيخ الشعراوي وقال: يا علماء أنتوا نسيتوا الاسم الموصول. في الحقيقة ده مفتاح علمي لغوي للإجابة العلمية الدقيقة. إزاي؟ أولا، فات الذين يسيرون هذه الشبهة كلمة وهو الذي. ليه؟ الضمير هو في الآية الكريمة يغني عن توجيه الآية بإعمال قاعدة تكرار النكرة بلفظها. ليه؟ ما فيش تكرار للنكرة، لأن الاسم الموصول هنا مرتبط بهو، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى هنا ارتباط الاسم الموصول جعل إيه؟ جعل قاعدة تكرار النكرة بلفظها في مخالفة للآية الأولى من الثانية، فالمبتدأ هو وما بعده خبر عنه، والمسند وما يحويه من اسم موصول، وجملة الصلة، كل هذه بتعبر عن إله واحد. يعني وهو هو إيه؟ الذي في الأرض إله وفي السماء إله وفي الأرض إله، كل دي جملة الصلة. جملة الصلة دي تتحدث عن إله واحد، سلطانه في السماء زي ما سلطانه في الأرض. فدي تختلف عن الآية اللي موجودة في سورة الشرح: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لأن ما فيش هنا اسم موصول وما فيش جملة صلة. جملة الصلة خلت الاثنين في جملة الصلة، وبالتالي يبقى هو إله واحد، وليس هناك تكرار للنكرة، ولكن بيان سلطان الإله في الأرض وسلطان الإله في السماء، ويزول الإشكال الذي أثاره هؤلاء. فينبغي أن نلتفت إلى وهو الذي، لأن كلمة الذي اسم موصول واحد يدلنا على أن الحق صلته بالسماء وبالأرض واحدة. تاني، وجود اسم الموصول الذي يفيد أن هذا الإله صلته بالأرض وبالسماء واحدة، قدرته على هذه كهذه واحدة، هذا هو الذي يفيده الاسم الموصول. البحث في النكرة المكررة بمعزل عن الاسم الموصول خيانة للنص وخيانة لقواعد اللغة. يعني تروح انت قاطع كده من الآية وهو الذي، وتقول لي بس في السماء إله وفي الأرض إله، لما تفسرها لغت هنا يبقى تقدر تركب كلامك وأوهامك ومزعمك. لكن الآية ما بدأتش كده، بدأت وهو الذي، وجملة الصلة اللي بعد الذي تفك المشكلة وتبين لك أن الحق صلته بالسماء وبالأرض واحدة. فلا تبحثوا عن النكرة المكررة بمعزل عن الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول معرفة، وسبحان من هذا كلامه وما يعقلها إلا العالمون. لذلك أنا بقول لك إيه، يعني ينبغي أن تتهم نفسك أولا، ينبغي أن تسأل أهل العلم أولا، ينبغي أن تبحث أولا، أنت تتعجل في كل مرة وتنتهي بك هذه العجلة إلى أخطاء، وتخطئ في حق نفسك وتحرم نفسك من العلم الصحيح. هذا الكتاب حق، هذا النبي حق، هذا الدين حق، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.